I'm وَالْخَيْلَ وَالْفِرَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا

وما ما

أفلا تذكرون وإن تعدون نعمة الله لا تحصوها إن والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. Oh. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من y للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. ولدار الآخرة خير. ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها تشاقون فيهم. وقيل للذين اتقوا ما أنزل ونعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها أنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين كذلك يجزي الله المتقين الذين وفيكم ما

فهم فيه سواء

وجعل لكم من الجبال وجعل لكم ثوابين تسيكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون صدق الله العظيم.